عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أذكر إخواني أن نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة بإذن الله تعالى، نتدارس كلام الله جل جلاله، ونسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم لقائه. وما زلنا مع تفسير سورة الحجرات، وكنا تكلمنا عن الآية 11 قبل ذلك في آخر درس قبل رمضان، ولكن بقيت بعض الفوائد في هذه الآية العظيمة. فهذه السورة، سورة الحجرات، حري بنا أن نتدارسها جميعا في بيوتنا، يعني واجب علينا أن نتعلم ما فيها من آداب، سواء رجال أو نساء، كبار أو صغار، لأنها حوت على آداب جليلة تصلح المجتمع المسلم بإذن الله تبارك وتعالى. والآية التي وصلنا إليها هي قول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله جل جلاله يحرم على عباده المؤمنين أن يسخر بعضهم من بعض، لا يسخر أحد من أحد. يا أيها الذين آمنوا، كما مر معنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، يعني انتبه جيدا، فهو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولا شك أن هنا في هذه الآية شر نهينا عنه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى. قال مجاهد: هو سخرية الغني من الفقير. وقال ابن زيد: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله تعالى، فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له في الآخرة، خير له من الآخرة. يعني أحيانا، والغالب على الناس أنهم أصحاب ذنوب، قدر الله تعالى وأظهر الله عيب بعض الناس أو ذنبه، فلا يسخر من ستره الله ممن أظهر الله تعالى ذنبه. لا تدري، لعل إظهار ذنبه في الدنيا هذه يكون سبب في التوبة والأوبة إلى الله مما يلقيه من يعني الجفوة من إخوانه أو غير ذلك، فتحدث له توبة، هذه التوبة تكون سببا في سعادته، سبب سعادته في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. وبالجملة، كما قال القرطبي رحمة الله عليه: ينبغي ألا يشترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه، يعني يحتقر بعينه، إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته، فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله. ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك، أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وقال عبد الله بن مسعود كلمة عظيمة، قال: البلاء موكل بالمنطق. فعلا عوام الناس يقولون لسانه، يعني البلاء موكل بلسانه، هذا كلام صحيح. سعادة الإنسان أحيانا بكلمة، وشقاء عافانا الله إياكم بكلمة. فابن مسعود يقول: البلاء موكل بالمنطق، لو سخرت من كلب لا خشيت أن أحول كلبا. سبحان الله العظيم، هذا من شدة حرصهم على البعد عن الحرام. حرم الله عليهم السخرية والاستهزاء. قال لا يستهزئ بإنسان فقط بل بالحيوان، وإن كان الحيوان مذموما يعني مثل الكلب نجسا لا يهزأ به. قال لخشيت، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا، نسأل الله العافية والسلامة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وربنا تعالى في هذه الآية يدلل لك أن المؤمن ينبغي عليه أن يكون صدره سليم ولسانه طيب طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن الرجل، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، يعني أذلك من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس، أو وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، يأتي الحق من فلان يرده، من أنت حتى تتكلم؟ يعني يرد الحق لأنه أقل منه أو لأنه أفقر منه أو لأنه ليس بصاحب علم مثله. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من أعدى أعدائه من اليهود، جاءوا إليه يوما وقالوا يا محمد نعم القوم أنتم إلا أن في أصحابك من يشرك ويندد. قال كيف؟ قال يقولون والكعبة ويقولون ومحمد عليه الصلاة والسلام. فخرج وقال صدقت يهود، من كان حالفا فليقل ورب الكعبة وليقل ورب محمد عليه الصلاة وأتم السلام. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه عليه الصلاة والسلام. ولما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت فقط بيدها، حسبك من صفية أنها كذا يعني قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو اختلطت بماء البحر لغيرته ولغيرت رائحته، لو قدر وكانت لها رائحة فإن هذه كلمة غيبة لا تحل. وكذلك أيضا لما مروا بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة، قال المعرور بن سويد وجدنا على أبي ذر حلة وعلى غلامه حلة، الغلام اللي هو العبد المملوك، فقلنا أبا ذر لو جمعت بينهما، وجدنا على أبي ذر بردة وعلى غلامه بردة، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، الحلة تكون من ثوبين اثنين، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال لهم إني عيرت رجلا في زمان رسول الله بأمه، فقلت له يا ابن السوداء يا ابن السوداء، بس كلمة، ما أعظم ما نقول أكثر منها، نقول أكثر من هذه الكلمة بكثير، نسأل الله العافية والسلامة، فيجب على العبد أن ينتبه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم له أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فكان أبو ذر رضي الله ثم قال عليه السلام إنما هم إخوانكم خوانكم أي خدامكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله تحت يده من إخوانه فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا لا تجد مثل هذه المكارم العلية إلا عندنا في ديننا بحمد الله تعالى. وذكرنا أمس في درس العصر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليعطي، فإن لم يجلسه معه يأكل معه فليعطي لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي طعامه، ولي حاره، ولي دخانه، ولي يعني قام بصنع هذا الطعام فعانى الحر وعانى الدخان وعانى الطعام وغير ذلك حتى نضج، فإن لم تجلسه معك وهذا والأكمل أعطه شيئا من هذا الطعام يأكل كما تأكل. عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هنا كلمة عظيمة للإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال فيها، قال: هذا حديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع بمغيب أحد، يعني ما تقطعش بكرة يحصل للواحد ده إيه، ولا تقطع بأنه هيموت على إيه، الله أعلم. قال: هذا حديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع بمغيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة. يعني لا تقطع لأحد بأنه من أهل الجنة وأنت تراه على طاعة، لا، أنت ترجو له، ترجو له بإذن الله ونسأل الله حسن الخاتمة. ولا تقطع لإنسان على معصية أنه سيموت ويكون من أهل النار، لأنك ما يدريك لعله يتوب فيتوب الله عليه ويكون من أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم. وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة يا رب العالمين. قال: هذا حديث عظيم يترتب عليه ألا يقطع بمغيب أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة، فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة، شوف الكلام النفيس، لعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفا مذموما لا تصح معه تلك الأعمال. نسأل الله العافية والسلام. لعل في قلبي كبر، لعل في قلبي نفاق، نسأل الله العافية ونسأل الله اللطف وأن يسلمنا الله وإياكم يا رب جميعا. قال: لعل الله يعلم من قلبه وصفا مذموما لا تصح معه تلك الأعمال، ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم الله من قلبه وصفا محمودا يغفر الله له بسببه. فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية، أمارات هي علامات لكنها ليست أدلة جازمة، إنما الغيب يعلمه الله سبحانه جل جلاله. لذلك يا أحبة الكرام، قال الحافظ ابن كثير: الهمز يكون بالفعل، يا أيها الذين آمنوا ولا تلمزوا أنفسكم. قال: واللمز يكون بالقول، الهمز بالفعل يعني بالعين بإشارة بما شابه ذلك، وأما اللمز يكون بالقول باللسان. اللمز: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا أنفسكم. وهنا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، النهي للرجال وللنساء، النهي للرجال وللنساء. ولذلك قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير: لا يطعن بعضكم على بعض، لا يطعن بعضكم على بعض. وفي قول الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، قال أهل العلم: تنبيه للعاقل أنه لا يعيب نفسه، لا يعيب نفسه، فلا ينبغي أن يعيب غيره، لأن المسلمين جميعا كرجل واحد، فإذا عاب الرجل منهم مسلما فقد عاب نفسه، فكيف يعيب الواحد منا نفسه؟ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قال بعض أهل العلم، ومعنى كلمة التنابز، معنى قوله تعالى تنابزوا بالألقاب، التنابز هو وصف الإنسان باللقب المذموم الذي يشينه ويعيبه. وفي صحيح وفي الترمذي، سنة الترمذي، قال أبو جبيرة ابن الضحاك: كان الرجل منا يكون له الاسمين أو الثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره ذلك. يعني في الجاهلية الواحد ممكن له الاسمين والثلاثة، كحال كثير من الناس ممكن يكون اسمه مثلا له اسم ولو اسم آخر، ولكنه يحب اسما منهم أكثر، والاسم الآخر قد يكرهه وقد ينادى بالاسم الذي يكرهه، فهذا لا تناديه بهذا الاسم الذي يكرهه. ولذلك قال بعض الصحابة، والحديث سنة أبي داود: فينا نزلت، في بني سلمة نزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل رسول الله ينادي: يا فلان، فيقولون: يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم، فنزلت: ولا تنابزوا بالألقاب. وقال الحسن ومجاهد: ولا تنابزوا بالألقاب يعني الرجل يعير بعد إسلامه بكفره، يقول له: يا كافر، كنت كافرا، أو كنت يهوديا، أو كنت نصرانيا. لا، هذا لا يجوز، هذا لقب سوء، لا يجوز أن يلقب الإنسان أو ينبذ المرء إخوانه بلقب تاب الله عليهم منه. وكذلك المعصية، كان الإنسان يشرب الخمر، أو كان يسرق، أو كان يقع في الزنا، عفانا الله المسلمين، فتاب الله تعالى عليه، فلا يجوز لأحد يقول له: يا زاني، أو يا سارق، أو يا شارب الخمر، أو ما شبه ذلك، كما يعني نص على ذلك عدد من السلف رحمة الله عليه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن هذا الذي ينبذ إخوانه بلقب السوء هذا فسوق منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، عليه الصلاة والسلام. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وطبعا قتال المسلم بدون استحلال لا يكفر به المرء، لا يكفر به المرء. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، قال أهل العلم كما قال النووي وغيره رحمة الله عليه: هذا الحديث مما عده أهل العلم من المشكلات. لماذا؟ قال: لأن ظاهره غير مراد. وذلك أن مذهب أهل الحق، مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا، قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. أما إذا قال لأخيه يا كافر ويعتقد كفره فهذا الذي عليه الإشكال الكبير. أما كلمة في حال غضب قال لصاحبه وهما يتحاوران فلا شك أن الأمر جلل ولا يجوز هذا أبدا، ولكنه لا يكفر المرء مثل هذه الكلمة، كما ذكر النووي رحمة الله عليه وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل العلم أن هذا ليس بكفر وإنما هي معصية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، عليه الصلاة والسلام. والكفر هنا ليس المراد به الكفر المخرج من الملة إلا أن يستحل دمه، عافانا الله والمسلمين أجمعين. أيضا أيها الأحبة الكرام، تضمنت هذه الآية المنع من تلقيب الإنسان بما يكره، ويجوز تلقيبه بما يحب، بل لعله يستحب. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب عمر بالفاروق، ولقب أبا بكر بالصديق، وعثمان بذي النورين، وخزيمة لقبه، خزيمة بن ثابت لقبه عليه السلام بذي الشهادتين، وقال: ماذا يقول ذو اليدين؟ وكان من الصحابة رجل اسمه يلقب بذو الشمالين، ذو الشمالين صحابي اسمه عمير بن عبد عمرو، هذا غير ذو اليدين. ذو اليدين قصته ثابتة في الصحيح أن الرسول صلى صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلم الرسول وجلس، وكأنه يعني في ذهن أنه صلى 4 ركعات، فكان رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين، كان في يديه طول، يقال له الخرباق بن عمرو، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما قصرت ولا نسيت. قال: لا، إذا نسيت يا رسول الله. فقال أحق ما يقول ذو اليدين، ذو اليدين لقب ليس اسمه، هو اسم الخرباق ابن عمرو. فلذلك أهل العلم قالوا اللقب إذا كان الإنسان لا يكره هذا اللقب لا مانع منه، وخاصة إذا لم يكن له فيه سبب، إذا لم يكن له فيه سبب. وهو كثير في هذه الأمة، يعني تجد أهل العلم يقولون قال الأعمش، وهو سليمان بن مهران الأعمش، قال الحذاء خالد الحذاء، لأنه كان يعني يجالس الحذائين ليس بحذاء، قال المقبري، المقبري بيته كان قريبا من المقابر، أئمة كبار جدا ولكن أشتروا بهذه الألقاب، الأعمش وغير ذلك من هذه الصفات أو هذه الألقاب، ولكن إذا كان المرء يكره هذا اللقب لا يجوز أن تناديه به. أما إذا أشهر الإنسان بهذا اللقب وليس له كسب فيه ولا يكره هذا اللقب فلا مانع، لا مانع من إطلاقه عليه، كما قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى. الأعمى هنا ليس من لقب السوء حاشا لله، لا، بل وصف ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أهل العلم، قال عمر رضي الله تعالى عنه أشيع الكنى فإنها سنة، وفي رواية فإنها منبهة. وقد لقب أبو بكر أيضا بالعتيق والصديق، يبقى له أكثر من لقب، الصديق لقب وأبو بكر كنية والعتيق لقب آخر، وعمر لقب بالفاروق. وما من أحد مشهور في الإسلام أو في الجاهلية إلا وله لقب، وهذا سائر في سائر الأمم. حمزة رضي الله عنه ابن عبد المطلب لقبه أسد الله وأسد رسوله، خالد ابن الوليد رضي الله عنه يلقب بسيف الله المسلول، وكذلك كل من هو أشهر سواء في الإسلام أو في الجاهلية فإنه له لقب، ما دام هذا اللقب حسن فلا مانع منه أن ينادي الإنسان به، فهو إما مباح أو مستحب كما قال أهل العلم. قال الماوردي كلمة طيبة، قال فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. يعني لما ذهب إلى علي رضي الله عنه ووجده غاضب فاطمة، يعني غضب من فاطمة وترك لها البيت وذهب إلى المسجد ونام، وذهب إليه وجد التراب جاء عليه فجعل يمسح التراب عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. فهذه الكنية صارت من أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه، يكنى أبا الحسن رضي الله عنه، ولكن أحب إليه أبا تراب لأن الرسول كناه بأبي تراب أو وصف بهذا الوصف الجميل عليه الصلاة والسلام. قال الماوردي فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. قال القرطبي فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها الصفة لا العيب فذلك كثير وذلك جائز. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول حميد الطويل وسليمان الأعمش وحميد الأعرج ومروان الأصفر، كل هؤلاء أئمة كبار لكن أشهروا هكذا، يعني في الكتب أول ما تقول الأعمش معروف فلان، الأعرج فلان، الطويل معروف. يعني قال سئل ابن المبارك عن ذلك فقال إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس به، فلا بأس به. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر، الحجر الأسود يعني، ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة الكرام، هذه الآية فيها أدب عظيم، ألا وهو التأدب بأدب الله والحرص على الإخوة، وكل ما فيه سبب للخلاف وسبب للشحناء والبغضاء الإسلام جاء وأزاله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكون المسخور خير من الساخر منه، عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وكذلك لماذا نص على النساء وكلمة قوم يدخل فيها النساء أيضا؟ قالوا لأن هذه السخرية تكون في النساء أكثر، النساء يكثر فيها القيل والقال والغيبة والنميمة وغير ذلك، فلذلك نص الله عليها. ولا تلمزوا أنفسكم، وربنا يهيج العاطفة عندك، العاطفة الإيمانية، حتى لا تغتاب أحد ولا تلمز أحد ولا تعب أحد من إخوانك. لماذا تعب أحدا بإشارة أو بكلمة لا بهمز ولا بلمز؟ ولذلك قال الحافظ ابن كثير: اللماز ملعون، لقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، نسأل الله العافية والسلامة، وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ويل لكل همزة لمزة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولذلك أنت عندما تموت بإذن الله على طول عمره حسن عمل لي ولك، الملائكة تناديك بأحب الأسماء إليك، كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن تخرج الروح ويأخذها ملك الموت ويجعلها في هذا الكفذ الذي نزل من الجنة، قال: تعرج بها الملائكة إلى السماء الدنيا فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا يقولون: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. نسأل الله لنا ولكم طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين. ختم الله الآية بقوله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس أن يسمى المرء باسم بلقب فيه فسوق بعد أن تسمى بالإيمان. وكذلك بئس أن يسمي المرء منكم إخوانه يصف بوصف الفسوق بعد أن تاب الله تعالى عليه. ومن لم يتب بعد ذلك بعد أن جاءته الآية والموعظة فأولئك هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الستر الدائم في الدنيا والآخرة والثبات على دينه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.